إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز من أواخر سورة التوبة، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال الحافظ الفقيه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله سبحانه وتعالى بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض منهم عما يملكه وحده سبحانه وتعالى، والعوض من عند الله ابتداء بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري التابعي الإمام العالم، قال: بايعهم الله فأغلى ثمنهم، وهو قول قتادة أيضا. وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفي وفى بها أو مات عليها، ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله فقد بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وعن عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعوا رسول الله على السمع والطاعة في بيعة الرضوان، يعني ليلة العقبة، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. واول ما قاله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله الى جزيرة العرب والى العالم كله: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم، تحافظوا على الرسول وعلى من دعا إلى الله على بصيرة في الله وبالله ولله وعلى أمر الله. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. فقال هو عبد الله بن رواحة ربح البيع. عبد الله بن ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. لن نرجع في هذه البيعة إلى أن يتوفانا الله. فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وذاك فقد وجبت لهم الجنة بالنية قبل العمل. ولهذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. وقوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، أي فلا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد. ولهذا كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد والبيعة ووفى بهذا العهد وأتم البيعة التي بينه وبين الله، فإن له الفوز العظيم والنعيم المقيم. ثم قال في الآية الثانية بعد هذه الآية التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. ففي هذه الآية نعت وصفة هؤلاء المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفات من اشترى الله سبحانه وتعالى منهم أنفسهم وأموالهم. فهذه الصفات الجليلة والخلال الجميلة، فهم التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن أخص الأقوال والحمد لله هو الحمد لله. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما مستقيما لا اعوجاج ولا انحراف ولا زيغ فيه. فقال تعالى واصفا لهم الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والشهوة، وهو المراد بالسياحة هنا. ولهذا قال السائحون. ففي الحديث الذي ثبت عن رسول الله ولكنه مرسل لما سئل رسول الله عن السائحين قال هم الصائمون. قال ابن كثير هذا مرسل جيد، كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، أي صائمات. وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمره بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قال: وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم مما ينبغي علمه وفعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. فقدموا وقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، ولهذا قال: وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشتمل ذلك كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. قلت وما ختم به ابن كثير رحمه الله كلامه هذا من أجود الفهم والفقه والإدراك والوعي، ووجه ذلك الفقه ودليله أن الكثير من المسلمين يقومون بهذه الصفات والخلال والنعوت الحسنة الجليلة، والنعوت الحسنة الجليلة الجميلة، ولكن المرجعية والمعول عليه والذي به الدعامة بالبشرى لهم من الله حيازة العلم النافع والإرشاد به، حيازة العلم النافع والإرشاد به وكذلك والإرشاد له، وأن يكونوا في أمرهم ونهيهم في أقوالهم وأفعالهم على بصيرة في ذلك كله، والبصيرة العلم والحكمة والفقه. فقوله رحمه الله: وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه. قلت وهذا لا يكون إلا لمن علم وفهم وتدبر كتاب الله وسنة رسوله، وإلا فقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم من أجل الناس القائمون الراكعون الساجدون، ولكنهم فعلوا ما يبعدهم من الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية بيّن فيها سبحانه وتعالى الفيصل والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والعلم والجهل. والبخاري في صحيحه من حديث عمرو بن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سألت أبي أي سعد صاحب رسول الله عن قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية يعني الخوارج الذين يخرجون على الحكام؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والحرورية الخوارج هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا قول الإمام الجليل الصحابي الكبير سعد بن أبي وقاص. قال ابن كثير في تفسيره: فكان سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه يسميهم الفاسقين كل من خرج. وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد من أهل العلم: هم الحرورية. وهذا هو الرجع، لأنه شمل هذا مع ذا، قال: هم الحرورية كما تشمل اليهود وأهل الكتاب. فقد نزلت هذه الآية قبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية. هذه قاعدة عمومية كلية شمولية للخوارج ولغير الخوارج، لكل من سار على هدي غير هدي الله ورسوله. فقال: وإنما هي عامة هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من علم أصول الفقه، القواعد الكلية العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه على وجه ما، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، خوارج أو غير خوارج، كل من عبد الله على غير طريقة مرضية على غير الكتاب والسنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال: وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية بحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول على ما كان يعتقد وهو مخطئ، وعمله مردود. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل عملا في الأعمال الصالحة كثيرة. ثم قال: تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا حال الخوارج في كل أطياف وأنواع وصور الخوارج من الجماعات الجهادية والتكفيرية. ومن زعم أنه السلفية الجهادية وهم قد أفسدوا السلفية والسلفيين وشوهوا الدين. فالسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم ومسلم أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فيما رواه البخاري: أنا خير سلف لك، لأنه أول من يموت بعد آل بيت النبي هي فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. فقال لها: أنا خير سلف لك. فأول سلفي في هذه الأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الإرهابيين يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها باسم السلفية الجهادية وباسم الطاعة لله والرسول، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيأخذون بآيات الجهاد والأحاديث والقتال في سبيل الله وينزلونها على المسلمين الموحدين السباحين الصائمين الموحدين من المصلين، ويكفرونهم ويكفر الراعي والرعية والحاكم والمحكوم. ورأينا ما أحدثه الدواعش المجرمون ومن قبلهم ومن بعدهم، وما حدث للأمة من شؤم جهلهم وضلالهم وإحداثهم في الدين ما ليس منه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه على قائله وفاعله كائنا من كان، لأنه عبد الله بغير الطريقة المرضية، غير السنية، غير الشرعية، غير العلمية. ثم أتوا كذلك بالأحاديث في الحث على الشهادة في سبيل الله، فجعلوها في سبيل الشيطان والهوى والجهالات. ويدرك العاقل الفقيه المؤمن بعلمه الشرعي النافع قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي: من أجل ما تكلم وفسر هذه الآية فنقل كلام أهل العلم، قال في الجامع لأحكام القرآن: أي جاهدوا أعداء الله الذين أعداء الدين، جاهدوا أعداء الدين في الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. وقال السدي وغيره إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال في سبيل الله على الله على المسلمين وعلى رسول الله والشهادة في سبيله. فقال ابن عطية من أئمة المفسرين: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الآية في العباد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في الأعمال الصالحة، يعني المجاهدة بالاجتهاد في شتى العبادات والأعمال الصالحة. وقال ترجمان القرآن ابن عباس وإبراهيم بن أدهم من التابعين: وهي في الذين يعملون بما يعلمون، يعملون بما يعلمون. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني قاموا بشرع الله في الأقوال والأفعال على علم وحكمة وفهم وتدبر في مراد الله ورسوله من هذا الدين. فهذا من أهم وأقوى الجهاد في سبيل الله. ونزع بعض العلماء تفسيرا لهذه الآية كقوله تعالى في آية البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا بتقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وختم عمر بن عبد العزيز بهذه الآية. وقال سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية جهاد أعداء الدين فقط، بل نصر الدين والرد على الظالمين وقمع المبطلين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر، جهاد نفسك. قال الضحاك: معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. الذين أسيروا على الكتاب والسنة مثل ما عليه النبي وأصحابه، ربنا سبحانه وتعالى يلهمهم الثبات والاستقرار والاستمرار على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بلا ابتداع ولا نزاع ولا شيء. فقال: لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة في الآخرة، من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل من دعا إلى بدعة أو سار فيها تنزل عليه هذه الآية. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ فقال رحمه الله: كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم، أي في الدنيا والآخرة. وهذه قلت وهذه السلامة إنما هي الاتباع والاقتداء بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ورثة الأنبياء وعلماء هذه الأمة. قال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وقال القرطبي: وهذا التفسير لهذه الآية من كلام ابن عباس يتناول جميع الأقوال السابقة، العموم الكلي كما أقول لكم. وقال النقاش: لنهدينهم سبلنا، أي يوفقهم الله لدين الحق. هذا هو، يوفقهم الله لدين الحق. كم من مئات الملايين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم على ضلال وبدع، ولله الحمد والمنة. وهذا من أعظم التوفيق والسداد. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال يوسف بن أسباط: المعنى: لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم، يعني أن تقبل منهم عباداتهم ولو كانوا على هدي نبيهم، لو كانوا على هدي نبيهم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. أما قوله تعالى في آخر هذه الآية: وإن الله لمع المحسنين، فهو سبحانه وتعالى معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية، ومع الجميع من الخلق بالإحاطة والقدرة والسمع والبصر والعلم. فبين المعنيين بون وفرق عظيم. قلت كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أين المؤمنون؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يرى الرجل منهم أنه يحدث له كذا وكذا وكذا وكذا، ويسأل الشيخ: أنت أين من الإيمان؟ أين من الصلاة؟ أين من الأعمال الصالحة؟ أين من معاملتك الحسنة مع زوجتك وأولادك، مع جيرانك، مع ذا الغش، مع الرشوة، مع الظلم، مع الضلال؟ أين أنت؟ أين أنت من مساجد الله؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله هي نصرة دينه بقيام حدوده وسنته وسنة رسوله، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم عود على بدء. وأول ما ذكرته في هذه الخطبة وربط بين هذه الآية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فعلى ضوء ما تقدم من المعاني التفسيرية والنكت والفوائد العلمية يتعين علينا التدبر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فبين البشارة الأولى والبشارة الثانية بشارة ثالثة لا يدركها إلا الحصيف التقي الفقيه العاقل الزكي، هي بشارة فتح وتمكين قريب ومتين. فمن رحمة الحكيم الخبير العليم أن يحدث للناس إشراقة نور وإضاءة منظور وتنفيس لطف وحنين، ولو عم الفساد في الأرض وكثرت المعاصي والفسوق وكثر حال الفاسقين، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولو قل قدر المؤمنين المتقين. فالله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها الحزين حين يعتريها وتعتريها الشفقة والرأفة كأنها طنين، فما لي أراكم عزين حزانا متفرقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهل من تقي رزين مخلص في دعاء لربه أمين مستقيم مستكين؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. البشارة الثالثة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.